أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مسيرتنا على بركة الله مع أضواء، مع تاريخ الإباضية وقعول في الحصص الماضية حول الأئمة الأوائل وما وقع معناه هذه الفتنة الكبرى إلا يقدر ربي تقع بين الصحابة. طبعا نكل أمرهم إلى الله، كان ضعفاء من نحن حتى نتجرأ على سادتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، وإنما بالعبرة من هذا الأمر بتا نتلز للكلام حول هذا الموضوع باش كان نسن كلمة الخوارج سميت تفغ كمل إلصاق هذه التهمة الظالمة بالإباضية دي قنجر من عظيم، وسيلا ما زال مصر لهذه اللحظة بهذا الأمر لاعتقادات ولخلفيات تاريخية. طبعا هذه عودة رجع عليه أن يراجع حساباته ويعود للجادة. فالمولى تبارك وتعالى إنما طبعا أوجد ما أكرم هذه الأمة بهذا الإسلام لكي تكون أمة موحدة، إنما المؤمنون إخوة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من يسعى لفتنة بين المسلمين سواء كانوا جماعة واحدة طبعا أمغ مذاهب متعددة دني قدر ربي هذا الاختلاف المشروع، وإنما أن يتحول هذا الاختلاف بين المذاهب إلى سبب للتطاحن وإلى الشتم والقدح والطعن والتجريح، هذا منكر عظيم، مخالفة لصريح القرآن ولصحيح السنة. ومن ابتلي بذلك فعليه بالعودة إلى الطريق المستقيم. وإن وجد هنالك خلاف تظن نفسك أيها المخالف أنت على حق ومن خالفك على خطأ، فليكن طبعا هذه الدراسة لمواطن الخلاف أولا ما بين العلماء الربانيين المحققين الذين يعرفون معنى الخلاف ويعرفون طبيعة هذا الدين. ولتسود هذه الدراسة الحوار الهادي الرصين الموضوعي لمعرفة مواطن الحق، وبعد هذا لنتعاون فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولنترك الحكم لله. أما أن تنصب نفسك طبعا حكما بين المسلمين بدعوى أنك طبعا من أهل السنة والجماعة مثلا فتدخل من تشاء إلى الجنة مغي الإسلام، تقربه إلى السنة وتبعده عن السنة، أهل بدع وأهواء وغير ذلك من الأوصاف، طبعا هذا تعد على الله. فالله سبحانه هو الأحد الوحيد الأحد الذي يحق له هذا أن يفرق ويميز ويحكم طبعا ويقدر ما شاء. خلف مني ما عليك أيها المسلم طبعا، ولو كانت غيرتك على اتباع الإسلام والحرص على السنة شديدة طبعا لا يحق لك أن تهجم أو تطعن في مذاهب الآخرين، هذا الذي يجب أن يسود. وللأسف ديال المسلمين لن يعيشون طبعا، والآن لكان 2010 1431 ما زالت معناه أنني آثار أمغ نتائج حرب صفين والنهروان ما زالت الآن، ما بعض لن تعشان يعيشون وقائع معركة صفين والنهروان وما كان ينبغي أن يقع هذا. فتنة وقعت ما بين الصحابة، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وشحلنا اليوم من حيث الاعتدال والإنصاف وخدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. اليهود أعداء الله، يعيثون في الأرض فسادا، يحومون حول البيت المقدس، وقد ضموا طبعا كذبا وزورا طبعا مسجد الحرم الإبراهيمي ومسجد سيدنا بلال وغير ذلك، لن تختصن لضم قبر راحيل زوجة سيدنا يعقوب وقبر سيدنا يوسف، دات ضمن لن يخططون لهذا لتهويد القدس. ونحن في سبات عميق، ما زلنا نعيش أما نشعل معركة صفين والنهروان في القنوات. هذه القنوات التي يجب أن تكون طبعا قنوات، مش اللي تسمى قنات، قنوات لنشر الإسلام ولتصحيح صورة الإسلام الذي شوه في هذه الآونة الأخيرة. لا، لوسي الدير بعض القنوات في الخليج بالخصوص طبعا قد نصبت نفسها للطعن في المذاهب الأخرى بدعوى الدفاع عن السنة بهذه الطريقة، بالطعن في العلماء والمشايخ وغير ذلك، وما كان ينبغي. خليني الحمد لله معشر أهل الحق والاستقامة، رب الله يمنعنا ويحفظنا من هذه طبعا هذه الحرب إتلا تقع بين القنوات. أن نحمد ربي على هذه النعمة يعاد، فلابد على المسلمين جميعا باختلاف مذاهبهم وطوائفهم أن يعودوا إلى الطريق المستقيم إن أرادوا أن يرجعوا لهذه الأمة عزها ومجدها طبعا الذي ضيعته بسبب أمثال هذه التصرفات. طبعا انتهج أئمة الإباضية الأوائل رحمة الله عليهم تنظيمات، عندنا الآن سنخص بالذكر في هذه الليلة شن السنة والحركة واللي توبنا أمني على الحماس والعاطفة، خاصة بعد معركة النهروان حينما تطرف ابن الأزرق نافع بن الأزرق وجماعته وجماعته، فحكموا على المخالفين بالشرك والعياذ بالله، وأحلوا لأنفسهم قتل النساء والأطفال والقع والعجزة، معنا من الشيوخ والقاعدة، القاعدة أندينين اللان معنا نجمنا معنا حاربا بصحو الفيغن معنا دهجمن في تمدينين سنتنا نغن، فحكموا على معنا معسكرهم معنا من اللان ديس هؤلاء الخوارج من خاصة أزارقة والنجدية وصفرية بأنه معسكر إسلام دار إسلام، وسيلو ولدي الحق الغرسن إلا مشرك، وسيقيم في مدينته معناه إلا كأنه إلا رضي بحكم الجوارة إلا مشرك مثلهم، يحق لهم أن يهجموا عليه ويقتلوه. معناه نغن ودنغن من النساء والأطفال خلا يسند بين هؤلاء الأطفال والنساء ويحولونهم إلى عبيد، مش إلا أنت مع الكفار أدبنيت ليس نعيذ بالله. عبد الله وابن إباض ومن معه من المعتدلين حينما رأوا من ابن أزرق هذا التطرف تبرعوا منه. نعيد هذه الكلمة لمن أصر وما زال مصر على أن يحشرنا مع هؤلاء الخوارج المتطرفين. عبد الله بن إباض وجماعته قد تبرعوا من الخوارج الذين حكموا على المسلمين بالشرك والكفر في ذلك الوقت في ذلك الزمان، وحلوا عليهم القتال. طبعا سي وقت النية يوفقتنا ربي أن باش معناه أنظم يمنغ لاستمرار الحل بتاع باش كان بدا نجابه هذه السلطة الغاشمة السلطة الأموية طبعا لكان ضعاف الحل بتاع معنا خدمة للإسلام ومحافظة على هذه الجماعة المعتدلة من الذوبان. معنا أن نهتم بالجانب الفكري، معنا بدلا أن تكون حركة بنية عن القتال والعنف تكون حركة علمية ثقافية نشر تعاليم الإسلام أدبين حقيقة الإسلام، معنى تكوين الدعاة. سواء من رب سبحانه وتعالى يوفقتن، وكتب الله لهذه الحركة أن تبقى وإلى الآن إن شاء الله إلى قيام الساعة بفضل هذا التخطيط السليم. سواء من بالتحدي يخصك التغيير، خاصة من التغيير كشي لأن معنى الصواب الحق لابد دبنا هذا التغيير على تفكير معنى يوجد له خطط وبسي الحماس يا بداية الدزع هم يموني، خاطر هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم أوجدوا لأنفسهم منهجا في البصرة اللي يتوبنا على عدة أسس. تغرصني قلت تنظيم داخلي، ما هو هذا التنظيم الداخلي؟ أولا توفر قيادة رشيدة تمتاز بالعلم والعمل والسياسة الحكيمة والتخطيط الموفق. سنقة الله نعتمد نغفس لإيمان ربط نرحم في البصرة ربي يكرمطن معنا بقيادة بقادة علماء تخون العلماء ولا نعملهم بما يعملون تخوش أسن ربي حكمة سياسة حكيمة اسمها السجور العامت معنا والكلين غير منسن غير الخطر كذلك اعتمدوا على التخطيط الموفق. النقطة الثانية توزيع المهام الدينية والمالية والأمنية على مشايخ المذهب سواء لربي وفق تنسيس معنى المهام الخطيرة يتلموا تعلق بالدين أما بالمان بغب الأمل معناه جين على أنني كانها لجان لجنة دينية ولجنة مالية ولجنة أمنية أنني إذا عليك نون لجان كلهم من مشايخ المذهب فيتلتا انقياد الأتباع لتلك القيادة في تعاون وتوافق وحب وتقدير معنى فيتلة لسبب الله أكسبت لهذه الحركة النجاح أو الأتباع عني للعامة طبعا لن سرسني من سنجنتق يوني زعلك ولن زست لن تبع تنخسنتن في تعاون وتوافق وحب وتقدير فيض ربعا تكثيف الجلسات التوجيهية بين الأئمة والأتباع سواني اللي يعاون أو نمد في ذلك الزمان بطن يرحم قاع على السير ما حفظني منسن خطر الدولة الأموية لهم بالمرصاد كمل دخل الخوارج اللي نسل جهة ضدت حكموا عليهم بالكفر والشركة والتفيغ معانا تغسمت حرب معانا الأمويين إذن أنتم مشركون سوى مني من بين الأدلة إلا تثبت بأن الإباضية ليسوا خوارج أنه وقعت حروب بين الإباضية والخوارج وقعت حروب كمل دخل من بين هذه الأدلة أدين الشيخ طفيش حول الخوارج ليس ولا أصلا قبحهم الله كيف أنت عاد من الخوارج أدين كلمة قبحهم الله وحكموا عليهم بالشرك خاطر ماذا بدا النق نمسلم اوضن لهذا الأمر لأن يمشركنا مع فغنس الإسلام إذ معنا ديس أدلة كثيرة فيما يتعلق بهذا الموضوع يعاد فايد نقط فايد ربعة تكثيف الجلسات كترن معناه أريح ما بين العامة والأئمة تملاقى نمعاسن باش كتنقون ربما تفشلن أدق دن أو الجلسات المتكررة والمتعددة معنا أوجدت لحمة واتحاد بين الأتباع والأئمة فايد خمسة اتخاذ مدارس لتكوين الدعاة والعلماء لنشر المذهب في الأفق بين الأسباب التي أكسبت لهم النجاح معنا أوجدوا مدارس والحمد لله هذه الخطة تلانني مرافقة لنا عبر تاريخنا والآن تبدو من فكرة الحمد لله تلامغروسة في المجتمع إيجاد هذه المدارس الحرة سي وقت النياغ لمارو تلجو الفكرة الحمد لله بعد الشيء نمير إن شاء الله في كل مدارسنا ومعاهدنا اتخاذ مدارس لتكوين الدعاة تكوين الدعاة والعلماء هامي لنشر المذهب في الأفاق ربما تنك أن نغفل غفص الوقت بكري رغم إلان محاصرين في وقت الكتمان لأن معرضين للنفي والسجن معهم مني لأن تكلم في مشان إلان ديس العفيد لهنا باش قد نشر المذهب ديس أو السنتو اللي كان تخمم ديس مغوهو خاطر للتون الخيرو باش إلان البعض نني من العلماء والصالحين من غير الإباضية من المعتدلين حينما يزورون وادي ميزابد ملاقا نخزرنا والخيرو أو دي لك متحرمنا أو الخير يزمت صدرم معنى لك أنا محتاجين لك أنا ضايعين وحقيقة فتراهم الخير بات يوفقي مزوار النغ ما دام كان سوى الاسلام للاستقامة أو الخير للجميع سوى مني بنادم توني كنصيحة بعضنا بعض هذا عاد بنادم تعسوى الاسلام التيقار هذا عاد كل جنسج غادي يكون سفير في المستوى لهذا المجتمع ولهذا المذهب سبته بأعماله قبل أقواله ومجر تشبر تشاشي تليش لا معليه تشبر تشاشي تصراع أنني من صميم شخصيتنا وإنما لا نكتفي بالظهر وإنما يزمت كنت تلعقد تلامتينا في القلب تقدون رد بدعة للسقام تنتدت قع من يقل سواء الأقوال مغي الأفعال أتياف دقن حدنا حقيقة الذي مسلم انتدت تعدي مجرد شعارات مختأخذون العاطفة أدي عدد نسيل السلوك لا مضيع لصلاته مثلا ما لا يرتكب الحرام لا يرابي دخل عليها وإنما لا أخذته العزة بالإثم وما كان ينبغي إذن اتخاذ مدارس لتكوين الدعاة والعلماء لنشر المذهب في الآفاق فيتست دراسة أحوال وظروف المناطق النائية لاكتشاف البيئة المغربية المناسبة لنشر المذهب. طبعا كل هذه الأسس يوفق ربي، خاصة الإمام الثاني للمذهب الإباضي أبو عبيدة، أمر شخصيته ديك الشخصية لا بارعة، تحتاج إلى دراسات ودراسات ودراسات. وحقيقة يوفقت ربي، يلهمت مع العلم دو عزام شخص ربي قن ذكاء وقاد. طبعا وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنور الله يبصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحقيقة كرمت ربي يلهمت يعاد يبنى الأمرس على علم، على يقين، على تخطيط، على دراسة، يعاد يزن بعض من الدعاة كما سيأتي إن شاء الله معنا، يمشي لان بعيدة عن بؤرة الحكم الأموي، من الأماكن النائية معنا البعيدة أدي ربما ومندني لان محتاجين دي غلنا على الفطرة دي وصن دي وضعون المرض والتعصب والميل للأمويين رغم أن تجبرهم وظلمهم وطغيانهم، ها أتنستغلن أسنسبينا طبعا حقيقة الدين، حقيقة الإسلام، وهو معنى اللي يدعونه المذهب كمذهب إباضي. ماشي النغابدة، الأمويين هم الذين سمونا بالإباضية، أما التغابدة تسمني مثلا جماعة المسلمين الحق أهل الدعوة والاستقامة، أهل الحق والاستقامة. غريمارو كلمة اللي مسلمت لا موجودة غير استعملت، قال مسلمن وسلم مثلا يتبع سيرتني مسلمن اللي كذا وكذا دعوة الخير، شي كلمة مسلمن قال مسلمن أو القبيلا استعملها والعبرت وهو الأصل. خاطر هذه التسميات المذهبية يزمن السنتوني ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما مشي إلا إن الشيخ السالمي حينما ذهب كل فريق كل حد يتفبري ذس نقبله تسميته التي سمانا بها هؤلاء الأمويين باش كان ميز إيماننا في حد وظن. أما قاع بدأ معناه كنا نسمي أنفسنا بجماعة المسلمين. فيت سبعة، إرسال الدعاة إلى الآفاق لنشر المذهب. جن معنا الأئمة في ذلك الزمن همهم الأكبر هذا الأمر ليقيموا الحجة على الناس. توني معنا دي الجواب يوسي الله ربما يتاوي البلس، قال لك أنا مقوقعين غير ضر هذه النية. يا ودي قد وقعت محاولات في القديم، معنا اجتهد هؤلاء الأئمة لنشر المذهب واجتهدوا كما سيأتي على تأسيس إمامات عادلة الدرن يمسلمني إلى الجادة إلى الخلافة الراشدة، معوني الحكام الأمويين ثم بعدهم العباسيين حربا لم يتركوهم، لم يتركوا هذه الإمامات تستمر، وآخر محاولة ناجحة هي الدولة الرسومية. معوني باقي هؤلاء الشيعة العبيديين فاطميين هجموا على عاصمة الرسوميين وخربوها وأحرقوا مكتبة المعصومة دينية. أني لا يمنغ في ذلك الوقت لقان ديان يقن حديا الوقت يشتميا الحل بتا أدنبي قن نظام لنا أن رب سيسي من نحكم سيسي المجتمع النق، فأوجدوا لنا ما يسمى بنظام العزابة وهو مستمر الآن إن شاء الله لقيام الساعة. مش نفهم قد قد يوسي ليتاو البلس معناه كان لك أم عنصرين أم رخص الخير غيما النق. طبعا قد وقعت محاولات معنا لنشر هذه الأفكار ومع ذلك جوبعت طبعا، وأكبر طمة هي إلصقته مثل الخوارج بنا، وهي من أكبر المعوقات التي جعلت معنى المسلمين إلا أن يبتعدون. أما نتبين السجنة في 8، تفادي الاصطدام بالحكم القائم حكم الأموي والعباسي بالتنكر في اللباس واتخاذ بيوت العجائز والسراديب مقرات الاجتماع. طبعا حينما كان الإباضية في البصرة وصلوا بعضهم بعض اللي مشقش أبدان يماروا يفتحون باب التصادم مع الحكم الأموي مع العباسي. هامي بالتنكر في اللباس، هذا عند مشايخ تقنص مورا للباعة متجولين ربما فقراء، همني كم ندخ لان يتخذون من بيوت بعض العجائز توسر تعمر وحدس. طبعا السلطة القائمة في ذلك الوقت الأموية والعباسية لنسن مثلا تلك العجائز قال توسرت تعمر وحدس بس تدرت ست لمقر الاجتماعات. من بين النكت التي وقعت طبعا الرقباء أن الشرطة الأموية في ذلك الزمان أنا داهموا بيت لي عجوز أنت لديس الاجتماع، طبعا هؤلاء المجتمعين سكرمني منسن وإنما تير شاسين لان ديني أيوة بتهم المعنى وانت شاسين وداني. قال معنى يلهمت ربي قال لغرنا قن مملوك عبد معنى ماذا بنا تنحرر معنى مكاتب معنى توني في الإسلام مثل موجودة إلا يحق لهذا العبد أن يحرر نفسه من سيده أن يتفق معاه أسيو شيء المبلغ من المال لكي يرجعه حرا. قال ما لا مخلوقه ولو في الريال امسل من التعاون سوا نسر شاسينو اتنتي زل باش معنا هذه خلص يمانس هذه حرر يمانس معناه اش معنا فصدقوها وخرجوا شاهدوا هنا القصة وقعت في 9 كتمان أسرار الحركة ومناهج العمل معنا سيوني لا يوفق هؤلاء الأئمة وسلم عسن معنا حرصوا على كتمان أسرار الحركة ومناهج العمل التيمانس كما سيأتي هنالك مجالس يتلا معنا شروط قاسية ويغلط معنا ويغلطن إلا دي خلص فيد 10 الصبر والمثابرة والإخلاص في العمل وكانوه الصبر معناه الاستمرارية إلا نجار أخلصوا لدينهم باش نفهم ذا وحدي أو نتعبوا دون المشاكل التي تعرضوا لها قعموني من توالي ربي في سبيل معنى أدرني مسلمني الطريق المستقيم قنعا باللي أو نبريدوا ذا بريد الحق معنى أشيني منسن معنى وهبوا أنفسهم وأموالهم وحياتهم توالي ربي لوحقوا من مكان إلى مكان خدنش من النفق مع السلطة القائمة في ذلك الوقت طبعا في الظاهر لن معنى اتبعوا ما يسمى بالتقية بس حجاج لن خدما لتهيئة الظروف لدين الله لإحقاق الحق وإبطال الباطل طبعا من بين هذه كذلك هذه التنظيمات أنهم أوجدوا مجالس العلم في عهد أبي عبيدة اللي قال مجلس سمانس مجالس الأتباع معنى العامة بتل الوظيفتنا والمجلس معنى شغل حلقة لشرح أصول المذهب ودراسة أصول الدين وتلقي دروس الفقه أبو عبيدة أوجد للعامة مجلسا حلقة علم باش كتبين أصولنا والمذهب ودراسة أصول الدين معنى التوحيد كذلك تلقي دروس الفقه ديس مجلس القادة معنى المشايخ للتخطيط لنشر المذهب ومتابعة جهود الدعاة ومواجهة المشاكل التي تعترض الدعوة مجالس المشايخ شغلني ربما الوقت خاطر اختي دغلي وجد نظام العزابة شغلني عزام الوقت تملاقان هؤلاء المشايخ باش اتخططن ينشر المذهب واللي لك انا غادي جانا غير تبدا تقبل ديني ومتابعة جهود الدعاة خاطر تونسي ابو جابر بن زيد ابو عبيدة هؤلاء الدعاة يتنزلن لبقاع الارض يشترطون عليهم المراسلة تخذ معنا واشترطوا على هؤلاء الدعاة ذكر كل الأمور معنا شغل تقارير القراءة يومية ترى المسافة بعيدة إلا ترفع لهؤلاء المشايخ حتى في بعض المشاكل والصراعات التي تقع بين الجماعات في تلك الأماكن المهم باش معنا لإيجاد الحلول ولإطلاع هؤلاء المشايخ على مسيرة الدعوة ديس كذلك مجلس الدعاة عند الطلبة معنا هؤلاء التلاميذ اللي نعزمن للتعمق في أصول الدين شنو ربما أنيرو أن لوقتو للتعمق في أصول الدين وأسس المذهب وأصوله والتدريب على أساليب الدعوة وإقامة الدولة العباضية خاطر لن تكون ولن راضيا بالدولة الأموية إطلا اختصرت الحكم بالقوة كملت الدولة العباسية تبع مني حكم وراثي ما لن نشر العلم يعتمدوا على الحركة علمية ثقافية خبتوا فيني كتل فرصة خاصة مثل مدن نتنين طلب نسيسنا ودي لكن تود مكت القوة أتنجم أن تظهروا ما يسمى بمسلك الظهور فحرص هؤلاء الأئمة على تأسيس هذه الدول كما سيأتي إذن هذه باختصار أسس الحركة في البصرة أدنى سمار إلى انتشار المذهب الإباضي في اليمن وعمان طبعا هنالك عدة أسباب إتلا تعاون مقتشو الدفع لانتشار المذهب الإباضي خارج البصرة من هذه الأسباب مشينا ربي سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم مضايقة الحكم الأموي للإباضية في البصرة بالسجن والنفي والملاحقة وتطلعهم إلى المناطق البعيدة الأمويين سنشل هنا للإباضية في البصرة طبعا سي الأسباب اللي جعلت هؤلاء الأئمة أتفكرا في أماكن بعيدة السبب الآخر ما العام الآخر قوافل التجارة التي تخرج من البصرة وتجوب تلك الأقاليم طبعا تجارة لا موجودة هؤلاء التجار في القوافل لأن قد عن تلك الأماكن اتصالات لشي يقع قبل معنى حين انتشر الإسلام التفد هؤلاء التجار هم الذين نشروا الإسلام كمل هؤلاء التجار الإباضية بفغ من البصرة لن يجوبون تلك المناطق البعيدة طبعا للتجارة ولنشر الإسلام من كذلك من بين الأسباب مدرسة أبي عبيدة رحمة الله عليه التي كانت تستقبل الطلبة من هذه الأقطار وتزودهم بالعلم وتحملهم مهمة الدعوة وترسلهم الأفق. معنى من بين الأمور التي معنى كانت سببا في نجاح هذه الحركة أن أوجد هذا الإمام البارع مدارس لتكوين هؤلاء الطلبة ونشرهم وبعثهم إلى الأفق. من هؤلاء الطلبة ما يعرف في التاريخ عند الإباضية بحملة العلم إلى المشرق وحملة العلم إلى المغرب. هنالك ثلة مباركة من العلماء طلبة من تلامذة أبي عبيدة حملوا العلم إلى اليمن، وهم عبد الله بن يحيى طالب الحق، ووائل بن أيوب الحضرمي من حضرموت، وأبو حمزة المختار بن عوف، وبلج بن عقبة الأزدي. ربما سنتعرض لتراجم هؤلاء. وحملت العلم إلى عمان، طبعا عمان تلا طراري قندور دزعلوك، وخاصة قبيلة الأزد. تعاون هؤلاء الإباضية بخيرة أبنائها لتلقي العلم ونشر المذهب في الأفاق ونصرة المذهب وإقامة دول العدل، دولة العدل. وقد حمل العلم إلى عمان عمران بن حطان وجابر بن زيد لما ارتحل إليها في أواخر عمره، كذلك أبو منذر بشير بن المنذر النزواني دينة نزوة الغرمور المعروفة، ومنير بن النير الجعلاني، وموسى بن أبي جابر الأزكوي، وأبو سفيان محبوب بن الرحيل، ومحمد بن المعلى الكندي من بني كندة، كلهم من علماء عمان رحمة الله عليهم، نشروا المذهب والعلم. أدنى سمر إلى أهم نقطة تهمنا، وهو انتشار المذهب الإباضي في شمال إفريقيا. لكننا أبدا للإمام أبو عبيدة كان يتطلع تغتمل يتمنى إلى ذي في مشان بعدا عن بؤرة الحكم الأموي في البصرة، طبعا وذي مشق وما حولها، بشكل الذي فرحت لنشر هذا المذهب، مش غادي يعود قاع من جديد، هذا يكون معناها تلك الحركة يبعثها من جديد. يغضز الخبر باللي السكان الأصليين لشمال إفريقيا وهم البربر طبعا ينتسبون إلى حام بن نوح عليه السلام، لغتهم البربرية، نظامهم نظام عشائري، تم استقلالهم على يد يغرطة، ويمتاز هؤلاء البربر بفضائل حميدة من بينها الوفاء والصبر على المكاره قبل الإسلام، والذود عن الشرف، وقبل حد الله يطعن الشرف نصن ماضي الحديث. كذلك البربري يمتازوا طبعا برفض الظلم ولغص الحجرة، ثم كل تلك الاستعمارات التي جاءت قبل الإسلام أنني الحمد لله سيدي سوري الإسلام ربي شمراس القيمة نسن رفضوها. شاهدوا هنا أبو عبيدة سمع بما يعانيه سكان شمال إفريقيا الأمازيغ من ظلم وبطش وتمييز عنصري من قبل بعض الولاة الأمويين، في الفرصة ما لا يعول على دعوتهم إلى المذهب الإباضي، مذهب الاعتدال والاستقامة. يكلف أحد تلامذته وهو سلمة بن سعد الحضرمي سنة 105 للهجرة وزنت إلى سكان المغرب، طبعا المغرب العربي قاع القبائل في شمال إفريقيا معناه، فقضى عدة سنوات هذا الداعية نحفظ لدوحدي معنى أن الحمد لله كتر خيره ونورجزه توني معنى تنبيك عبرة مشينا العلماء ساعة على ساعة ربما البعض شي قاعد نزوان دوان هواء نقدع أو نور أو نوي ولمسيا معناه يزمو معناه وتنقير ولابد نخسر بعض أمور تلا تثير مثلا تلا تقلق وصغر صغيرت على أصالة المجتمع والمذهب وغير ذلك. يا أخي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، معنى أشدهم هلاكا، أما فهو أهلكهم في رواية أشدهم هلاكا على خطر الله يوضع في كبيرتين اثنتين تمزورت نسن كبيرة الكبر. شتي يا أخي دمانا يوزار ما مدى صلاح ما مدى هذا الصلاح والاستقامة التي تدعيها التوجد الحق ماشي اللي تحكمت في يدن باللي لنضعن بدأت نداول من باب الغيرة كلب بأن تأخذ بأيديهم الطريق المستقيم بصحابي الضالي داصل سجنة توني خاتي التجريد خاتي ضموني غضب الله عليكم لا قدر الله أنتم في كذا بعدهم مني معنى يكتفي بالبكاء على الأطلال أما يشخص الداء ولا يفكر في البحث عن الدواء ونسني نفعنا بسكاتك خير. كذلك النقطة الأخرى أما الكبيرة الأخرى تقنيط الناس من رحمة الله يتندم هوان أزوان ليش يقول دي قيمة خير يعني قال كذا قال من علامات قيام الساعة أو دي دعوة تتزقى قال كذا وكانت شرني مزوانا تبرن سجن بعدني ولن يا أخي يا عاد طبعا كبيرة الكبر كمل كبيرة إقناط الناس من رحمة الله ربي لا قال القرآن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وبالتي يخشن وند فرعون هذا الطاغية الجبار الذي ادعى الربوبية أنا ربكم الأعلى فقول له قولا خشنا ليلا لعله يتذكر أو يخشى يا عاد بنادم مديت له في بعض التصريحات التلموني تثير الإحباط وتثير القنوط وتثير معنا بشكل أكيد قرسي وإني ذاك من الغفسية سقت تواعظت تبصرت بمصيره بالتالي قنز إذا مات على تلك الحالة ترزم داس ترغبت في رحمة الله ترغبت في الجنة في ثواب الله أنكلوا نس محبة الله حب الرجوع إلى الله حب التوبة والاستقامة باش كنت أذن جاء اشتريك يد أترب حد الجرطس يعاد رجل واحد رجل كألف ربي بارك ديس طبعا فنشر هذا المذهب بعد سنوات خاطر إلا مخلص وروي عنه خلد التاريخ كلمة كان يقولها طبعا سلم بن سعد بالتيقر وددت أن يظهر الله هذا المذهب بأرض المغربي من غدوة إلى الزوال فما أبالي إن ضربت عنقي تويقر جنوال كتمنى وكان ربي أن يوفق السبين غمغاد نشرعون المذهب أو انتمرطوا أنني سيلوقتنا نولين تفوت غلقيلت بعدها مني بتت وانا غم يهمنيش وددت أن يظهر الله هذا المذهب بأرض المغرب من غدوة إلى الزوال فما أبالي إن ضربت عنقي والحمد لله السنين الحمد لله الحركة لا مازالت متواصلة إلى قيام الساعة إن شاء الله ما دمنا مستقيمين ما دمنا حريصين أن تكون أقوالنا وأفعالنا مطابقة لصريح القرآن ولصحيح السنة إعاد في سنة 105 للهجرة بعث أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة هذا الداعية سلمة بن سعد إلى هؤلاء البربر يجتهد يعافر وانتقل ما بين قبائل معناه البربر الأمازيغ في شمال إفريقيا يدعوهم للحق والاعتقاد خاطر يسبي نسند باتهم هؤلاء الحكام الأمويين وهؤلاء الولاة الأمويين ظلمناهم طبعا الإسلام شبت لا يقر همي خاطر التاريخ وخلد هذه المظالم التي تعرض إليها هؤلاء البربر الأمازيغ من طرف الأمويين سي هؤلاء الولاة الأمويين كترن في منسن من الاعتداء ملا جماعة وفد من البربر شمال إفريقيا أزوان إلى دمشق طبعا الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك لكنه لم يستقبلهم يستقبل فتركوا عند وزيره الأبرش رسالة ورينا سكرضا رقبهم وتني استقبل المهم قامعوا مني ماركان باصاج ماشين قار تركوا له رسالة وضعوها عند وزيره الأبرش بالتور الانديس أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده هذا الولي الأموي لكن تعين متغرنق إلا نتفاهم مع سي الحرب اللي يتفاهم معنا مع وسيلة معاس من الرعية الأموية من عربي الحجاز فإذا أصاب نفلهم دوننا بتى يربح أدبي الغنائم من المأنين من الروم وغيرهم من غير المسلمين إلا دي طال دي سنشان نحقر أدسنا تنقشن أسنيني هم طبعا هم أحق به نتنين لنيلين أجوبا لبعضهم بعض هو أخلص لجهادنا لأننا لا نأخذ منه شيئا معنا لنظرت ابن لونسن قالوا له بتحقرنا نغنو شي نشرى أيوة أو نقلت نوشنا ونغنائمو طبعا ديك تثبتي تلا أن تعاون على أن نخلص أن نكون مخلصين في جهادنا. طبعا الوقت لا يضيع، لا أزيد على هذا، الرسالة لا طويلة وعريضة، نؤجلها إن شاء الله إلى فرصة أخرى لكي يتم عليها التعليق، نبري بس إن شاء الله لأخذ العبر من هذا التاريخ، ليس مجرد ذكر معنى هذه الوقائع ثم بعد ذلك ننساها، وإنما لأخذ العبرة باش معناها أن لان من أخطاء نتحاشاها ونتفاداها، أن لان أنني من من من الحق ومن الإصابة نحرص على التمسك به، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. ربك في عما شر ما قضيت، نسألك اللهم العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.